الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بأداء الزكاة، وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة تعجيل الزكاة وقول المصنف رحمه الله: جاز للمالك دون الولي تعجيلها، أي الزكاة، قبل تمام حول لا قبل تمام نصاب في غير التجارة، ولا تعجيلها لعامين في الأصح، وله تعجيل الفطرة من أول رمضان، أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابه، وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة. المصنف رحمه الله شرع في الكلام عن مسألة جديدة، وهي مسألة تعجيل الزكاة. مسألة تعجيل الزكاة صورتها أن يؤدي زكاته قبل تمام الحول. هل يجوز للشخص أن يؤدي زكاته قبل تمام الحول؟ وكذلك في بعض الصور التي لا يشترط فيها حولان الحول كزكاة الفطر مثلا، هل يجوز له أن يؤدي هذه الزكاة قبل وقت الوجوب؟ هذه المسألة التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. ومسألة تعجيل الزكاة ترجع إلى مسألة أخرى، وهي أن الزكاة منها ما يتعلق بالحول ومنها ما لا يتعلق بالحول. وإحنا عرفنا أن المقصود بالحول يعني مرور سنة قمرية كاملة. من أنواع الزكوات ما يتعلق بالحول، ومنه ما لا يتعلق بالحول. فمن أنواع الزكوات التي تتعلق بالحول زكاة النقدين، فيشترط لوجوبها بلوغ النصاب أولا وحولان الحول ثانيا. وكذلك بالنسبة لزكاة الأنعام يشترط لها أيضا حولان الحول، بلوغ النصاب أولا وحولان الحول ثانيا. وهناك من أنواع الزكوات ما لا يتعلق بالحول، مثال ذلك زكاة الزروع والثمار، إنما تجب لسبب واحد، وهو إذا اشتد الحب وجف الثمر، فهنا يتعلق بهذه الثمار وهذه الحبوب الزكاة. وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر، هذه لا يتعلق بها الحول. فإذا الزكاة تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بالحول ومنها ما لا يتعلق بالحول. طيب، ما حكم تعجيل الزكاة في هذين النوعين؟ أولا بالنسبة للزكاة التي لا تتعلق بالحول، فهي على أنواع: أولا زكاة الفطر، الثاني وهو زكاة المعدن والركاز، الثالث وهو زكاة الزروع والثمار. فهذه أنواع ثلاثة للزكاة لا تتعلق بالحول. أما بالنسبة لزكاة الفطر فهذه يجوز تعجيلها عن وقت الوجوب، وهذا سبق بيانه، وعرفنا أن زكاة الفطر إنما تجب لسببين. طيب، ما هما السببان؟ ما هما سبب وجوب زكاة الفطر؟ الصواب في ذلك كما درسنا أن الوجوب متعلق بسببين. السبب الأول وهو إدراك جزء من رمضان، السبب الثاني وهو إدراك جزء من شوال. فمن أدرك السببين وجبت عليه زكاة الفطر، من أدرك سببا واحدا ولم يدرك السبب الثاني فلا تجب عليه زكاة الفطر. ولهذا قلنا الجنين الذي ولد ليلة العيد هذا تجب زكاته؟ لا تجب زكاته، لأنه أدرك سببا واحدا من سببي الوجوب. كذلك من مات في أثناء رمضان فهذا أيضا لا تجب زكاة الفطر عليه. لماذا؟ لأنه أدرك سببا واحدا من أسباب الوجوب وهو إدراك جزء من رمضان. فإذا زكاة الفطر هذه يجوز تعجيلها ولا لا يجوز؟ نقول نعم، زكاة الفطر يجوز تعجيلها عن وقت الوجوب. لماذا؟ لأنها وجبت بسببين، الصوم والفطر، إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، ولهذا جاز تقديمها على أحدهما. وذكرنا أن وقت الجواز بالنسبة لزكاة الفطر من أول رمضان. لماذا قلنا من أول رمضان؟ لأنه قد توفر عندي سبب من سببي الوجوب. ولهذا لو دخل رمضان وأراد شخص أن يخرج زكاة الفطر جاز له ذلك. طيب قبل رمضان لو أراد أن يعجل بزكاة الفطر قبل رمضان هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز له ذلك؟ هو الآن لم يدرك رمضان أصلا، كان في شعبان وأراد أن يعجل بزكاة الفطر، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز قبل رمضان، لا يجوز قبله. وروى نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونها، وكانوا يعطون زكاة الفطر قبل الفطر بيوم ويومين. فعندنا أثر صحيح عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري، أنه كان يعجل بزكاة الفطر قبل وقت الوجوب، فدل ذلك على مشروعية التعجيل، لكن بشرط، وهو أن يتوفر عندي سبب من سببي الوجوب وهو دخول رمضان. وأيضا بالقياس، بالقياس على زكاة المال كما سنعرف إن شاء الله. فلو توفر عندي سبب في زكاة المال وهو بلوغ النصاب جاز التعجيل، كذلك هنا بالنسبة لزكاة الفطر لو توفر عندي سبب من سببي الوجوب جاز التعجيل. طيب هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الزكاة التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة الفطر، وقلنا يجوز فيها التعجيل. عندنا نوع آخر من أنواع الزكوات التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة المعدن والركاز، وهي زكاة المعدن والركاز. زكاة المعدن والركاز لا تتعلق بالحول، وإنما بمجرد إخراج هذا الركاز من الأرض وهو دفن الجاهلية، أو إخراج المعدن من الذهب والفضة من باطن الأرض، فإن الزكاة تتعلق بها مباشرة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، أوجب الشرع خمس مقدار هذا المال كزكاة. طيب يسأل سائل ويقول خمس هذا كثير، بخلاف مثلا بقية الأموال، زي مثلا بالنسبة لزكاة النقدين، زكاة الأنعام، زكاة الزروع والثمار، مقدار الزكاة أقل من ذلك بكثير. لماذا أوجب الله تبارك وتعالى هذا المقدار الكبير في زكاة الركاز؟ أوجب الله ذلك لأنه مال نام بنفسه. فبنقول الآن زكاة المعدن والركاز هذه لا يتعلق بها حول بحامل الأحوال، فعلى ذلك هل يجوز تعجيل الزكاة في المعدن والركاز؟ الجواب لا يجوز تعجيلها، وأيضا لا يجوز تقديمها على وقت الحصول عليها. ليه؟ لأن زكاة المعدن وزكاة الركاز ترتبط أصلا بإخراج المعدن أو وجوده. أما قبل وجود هذا المعدن، قبل استخراج هذا الركاز، لا شيء على الإنسان قبل ذلك، فهنا لم يتوفر عندي ولو سبب واحد من أسباب وجوب الزكاة في هذا النوع. وبالتالي نقول بالنسبة لزكاة المعدن والركاز لا يجوز فيها التعجيل ولا يجوز فيها كذلك التقديم على وقت الحصول عليها. يتبقى عندي الآن نوع ثالث من أنواع الزكوات التي لا تتعلق بالحول، وهي زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار قلنا تجب بسبب واحد، إنما تجب بسبب واحد، وهو بدو الصلاح. بدو الصلاح في الحب، بدو الصلاح في الثمر. بدو الصلاح في الحب يكون بالاشتداد. إذن لا تجب الزكاة إلا إذا توفر عندي سبب وهو بدو الصلاح. فعلى ذلك لو جئنا على زكاة الزروع والثمار وقلنا هل يجوز فيها التعجيل؟ فالجواب أنه لا يجوز فيها التعجيل، لأن الزرع لا تجب زكاته أصلا إلا بعد اشتداد الحب، باعتبار أنه لا يعرف قدره تحقيقا أو تخمينا قبل ذلك. ولا يجب كذلك الإخراج إلا بعد تنقية الحب. وأما إخراج الزكاة، زكاة الزرع، فهو إنما يكون بعد اشتداد الحب وإدراكه، فالزكاة تجب في هذه الحالة، وأما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل. كذلك بالنسبة للثمر، لا تجب الزكاة في الثمر أصلا إلا بعد بدو الصلاح، لأنه قبل ذلك لا يعرف مقداره. ولا يجب الإخراج إلا بعد تجفيف الثمر، ثمرة النخل وثمرة العنب، لا يجب الإخراج إلا بعد تجفيف الثمر، بعد أن يصير الرطب تمرا وبعد أن يصير العنب زبيبا. فالتعجيل قبل خروج الثمرة هذا لا يجوز، التعجيل قبل اشتداد الحب هذا أيضا لا يجوز، التعجيل قبل بدو الصلاح أيضا هذا لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز تعجيل الثمر؟ زكاة الزرع والثمر لا يجوز ذلك لأن الزكاة تجب بسبب واحد، هذا خلاصة المسألة، لأن الزكاة إنما تجب لسبب واحد وهو انعقاد الحب وإدراك الثمرة، انعقاد الحب وإدراك الثمرة، ولا حول فيها. طيب لو عجل الزكاة يبقى هنا سيكون قدمها على سببها فلا يجوز، كما لو قدم زكاة الأموال على النصاب. احنا قلنا لو عندي سببان للوجوب فتوفر عندي سبب واحد جاز التعجيل. طب هنا عندي سبب واحد فقط للوجوب ولم يتوفر بعد، الذي هو بدو الصلاح ولم يتوفر بعد، يبقى إذن لا يجوز التعجيل قبل توفر هذا السبب. فلو توفر عندي سبب الوجوب خلاص بوجبت الزكاة ولا تعجيل أيضا في هذه الحالة. يبقى هذا بالنسبة للكلام عن النوع الأول من أنواع الزكوات، وعرفنا ما يجوز فيها التعجيل وما لا يجوز. خلاصة المسألة أنه لا يجوز تعجيل الزكاة في هذا النوع إلا في زكاة الفطر فقط، وذلك لأنها تتعلق بسببين، فلو توفر عندي سبب واحد وهو دخول رمضان فهنا جاز التعجيل وإلا فلا يجوز. طيب ننتقل الآن للنوع الثاني، ننتقل الآن للنوع الثاني وهو الزكاة التي تتعلق بالحول. ما هي الزكوات التي تتعلق بالحول؟ كم نوع الزكوات التي تتعلق بالحول؟ أولا زكاة النقد الذهب والفضة، الثاني زكاة الأنعام، الثالث وهو زكاة عروض التجارة. كل هذه الأنواع من الزكوات تتعلق بالحول. فعرفنا أن زكاة النقدين لا تجب إلا إذا بلغ النصاب أولا وحال عليه الحول ثانيا، كذلك بالنسبة لزكاة الأنعام لا تجب إلا ببلوغ النصاب أولا، وعرفنا أنصبة الأنعام وحولان الحول على هذا النصاب ثانيا، وكذلك بالنسبة لعروض التجارة. لكن الفرق بين عروض التجارة وبين غيرها من أنواع الأموال التي يجب فيها حولان الحول أننا نحسب النصاب في آخر الحول، بالنسبة لعروض التجارة نحسب النصاب في آخر الحول، فلو بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة. طيب متى نبدأ حساب الحول إذن؟ نبدأ حساب الحول في حين التملك بمعاوضة بغرض التجارة والربح. فلو ملك شيئا بمعاوضة وكان قد انتوى التجارة والتربح فهنا نقول يبدأ حساب الحول. فإذا وصل إلى نهاية الحول وبلغ المال نصابا وجبت زكاته. في كل الأحوال تعلق بالحول ولا لم يتعلق؟ نعم تعلق بالحول، يبقى هذا يدخل فيما نذكره الآن. فبنقول الزكاة التي تتعلق بالحول هذه تنقسم إلى قسمين، منها ما تجب الزكاة من عين المال، ومنها ما تجب فيه الزكاة لكن لا من عين المال. أما بالنسبة للنوع الأول أو القسم الأول وهو الأموال التي تجب الزكاة في عين مالها فهي زكاة النقد وزكاة المواشي. وأما بالنسبة للأموال التي تجب فيها الزكاة لا في عين المال فهي زكاة عروض التجارة، باعتبار احنا ذكرنا أن الشخص إذا وجبت عليه الزكاة في عروض التجارة فإنه لا يخرجها من البضائع والسلع، وإنما يخرجها من إيش؟ نعم إنما يخرجها بعد التقويم من المال من النقدين لا من زكاة، لا من السلع والبضائع. طيب نبدأ بالكلام عن القسم الأول وهي الأموال التي تجب الزكاة في عينها وهي زكاة النقد والمواشي. هذه الأموال لا يجوز إخراج الزكاة فيها قبل ملك النصاب. كان ملك شخص 100 درهم، عرفنا أن نصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، فإذا لم يملك نصابا فلا يجوز له تعجيل الزكاة، فلا يجوز له تعجيل الزكاة لأنه فقد سببي الوجوب، بلوغ النصاب وكذلك حولان الحول. كذلك بالنسبة لمالك الأنعام، شخص لم يملك نصابا أصلا فأراد أن يعجل الزكاة، نقول لا يجوز لك التعجيل لأنه لم يتوفر عندك سبب واحد من سببي الوجوب وهو بلوغ النصاب. فلو أنه ملك 5 من الإبل، 5 من الإبل بلغ نصابا ولا لا؟ نعم بلغ نصابا، لكنه أخرج شاتين فبلغت 10 بالتوالد، يعني أنتجت هذه الإبل فبلغت 10 بالتوالد، هل يجزئ ذلك؟ نقول لا، لم يجزئ إلا ما بلغ نصابا فقط وهو شاه عن 5 من الإبل. فالحاصل الآن أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول بشرط أن يبلغ المال نصابا. فلو بلغ المال نصابا يبقى هنا توفر عندي سبب من سببي الوجوب فجاز له التعجيل، فجاز له التعجيل. فملك النصاب يكفينا، وأما بالنسبة لحولان الحول فيجوز أن يؤخر، فيجوز أن يعجل الزكاة قبل حولان الحول لأنه قد تأخر شرطه. ودل على ذلك ما رواه علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هذا هو الأصل عندنا في هذا الباب في تعجيل الزكاة، زكاة النقد والمواشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في تعجيل صدقته، يعني في تعجيل زكاته. واستنبط العلماء من هذا الحديث سبب وعلة هذا الحكم، وهو أنه قد توفر عندي سبب من سببي الوجوب وهو بلوغ النصاب، باعتبار أن العباس رضي الله عنه كان ذا مال، كان غنيا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذلك قالوا الزكاة حق يتعلق بالمال، فأجل إلى نهاية الحول من باب الرفق بالمالك، فجاز تعجيله قبل حولان الحول، كما هو الحال بالنسبة للدين المؤجل. لو أن شخصا عليه دين لأجل معين وأراد أن يؤدي هذا الدين قبل هذا الوقت، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. كذلك هنا بالنسبة للزكاة، هو الآن مؤجل إخراج هذه الزكاة لأجل معين، أو أراد أن يقضي ما عليه قبل هذا الأجل، فهذا جائز. فإذا هذا بالنسبة للنوع الأول، النقد والمواشي يجوز فيها التعجيل بشرط أن يبلغ ماله نصابا. والأصل في ذلك هو حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل الآن للقسم الثاني، وهو الأموال التي تجب فيها الزكاة ويشترط فيها حولان الحول، لكن لا تجب الزكاة في عين المال. وقلنا أن المقصود بذلك هو عروض التجارة. عروض التجارة هل يجوز فيها تعجيل الزكاة؟ نعم يجوز فيها تعجيل الزكاة بعد البدء بالتجارة، وهذا هو الشرط، أن يبدأ أولا بالتجارة. لماذا؟ لأنه بذلك قد توفر عندي شرط، أو نقول قد توفر عندي سبب من سببي الوجوب، لأنه بذلك قد توفر عندي سبب من سببي الوجوب، وهو البدء بالتجارة. فلو أنه بدأ بالتجارة حتى وإن لم يبلغ ماله نصابا ولم يحول عليه الحول، فهنا نقول يجوز له التعجيل. طيب، عرفنا الآن حكم تعجيل الزكاة في هذه الأنواع من أنواع الزكوات، سواء ما يتعلق بالحول أو ما لا يتعلق بالحول. الشيخنا ذكر مسألة مهمة، قال: ولا تعجيلها لعامين في الأصح. هل يجوز تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر؟ عرفنا حكم تعجيل الزكاة لعام قبل حولان الحول، أو إذا توفر عندي سبب من سببي الوجوب، قلنا هذا جائز. طيب، أراد الآن أن يعجل الزكاة لعامين، هل يجوز له ذلك؟ الشيخ رحمه الله أشار للخلاف في هذه المسألة، وذلك بقوله في الأصح. يبقى هذه المسألة فيها خلاف حتى عند الشافعية فيما بينهم، لكن الأصح المعتمد في ذلك أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الزكاة لم ينعقد حولها الآخر، فلم يجوز فيها التقديم، كمن أراد أن يعجل قبل أن يملك نصابا، فهذا لا يجوز له التعجيل. طيب، يسأل سائل ويقول: جاءنا أثر عن العباس رضي الله عنه أنه أخرج زكاته لعامين، لماذا لم يأخذ الشافعية بهذا الأثر؟ لم يأخذ الشافعية بهذا الأثر لأنه ضعيف، لأنه لم يصح. جاء أن العباس أخرج زكاته لعامين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين، وهذه الرواية مرسلة أو منقطعة، ولهذا لم يأخذ الشافعية على المعتمد بهذه الرواية، والأحكام مدارها على التصحيح. وفي قول آخر وهو الإجزاء، وهذا في مقابل الأصح، وهذا الذي صححه الإسنوي رحمه الله وغيره، بل إن من صحح هذا الوجه عزاه لنص الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، إذا قلنا بجواز تعجيل سنتين، في هذه الحالة يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب. يشترط إذا قلنا بجواز تعجيل زكاة عامين، يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب، كتعجيل شاتين من 42 شاة. يعني لو أخرج شاتين لعامين هل يجوز له ذلك على هذا الوجه؟ نعم يجوز له ذلك بشرط أن يبقى النصاب، أن يبقى عنده 40 شاة مثلا، واضح الآن؟ لكن الأصح المعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز له أن يعجل لعامين بل لعام واحد. وأما ما جاء في الخبر فهو ضعيف، وهو خبر مرسل أو منقطع، وخبر مرسل أو منقطع. طيب لو أن صاحبنا هذا جاء وعجل زكاته لعامين، فهنا نقول تجزئ عن عام واحد، تجزئ عن عام واحد، وأما الثاني فلا تجزئه، وأما الثاني فلا تجزئه. قال الشيخ رحمه الله: وله تعجيل الفطرة من أول رمضان، أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا، باعتبار أن الزكاة تجب وإن لم يبلغ ماله نصابا في أول الحول، لأننا نشترط بلوغ النصاب في آخر الحول لا في أوله. قال: وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة. وهذا سبق بيانه، يعني من نسبة لمسألة النية، ويكفي أن يقول هذه زكاة مالي أو هذه فرض صدقة مالي على النحو الذي ذكرناه، على النحو الذي ذكرناه. ثم قال بعد ذلك: وحرم تأخيرها أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن، وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال المستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه. وهذه المسألة الشيخ رحمه الله كرر ذكرها هنا، وإن كان تكلمنا عليها فيما مضى. ثم قال بعد ذلك: وثانيهما إعطاؤها لمستحقيها، وهذا الشرط الثاني لأداء الزكاة أو في أداء الزكاة بعد النية، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.